من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، وقد قيل إن ذلك كراهية زيارة القبور، وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك. لا هو مستعمل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستعمل السلام عليه الصلاه والسلام، ولم يثبت في زياره الحديث الصحيح يثبت عليه، وانما وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا راي المعرفه، واما الجمهور ولا لا فيقول زرت قبر رسول الله، الجمهور لا يكره له الزياره، لان الرسول قال كنت لعبكم عن زياره القبور فزوروها. الزياره للقبور سنه قربه وطاعه فيها ذكرى. فمالك رحمه الله لاحظ لانه اتخذ يعني وسيله الى شد حال اليه، قولي انه لم يرد على الحديث الصحيح في الزياره في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الجمهور يخالفهم مالك في هذا ولا يكرهون قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان الزياره الشرعيه لا باس بها لمن كان في المدينه من ليس الدرع. نعم. قول فاسد يعني يشرك، قول ضعيف لا يشرك، قد يكون الزائر افضل قد يكون المنزل افضل هم لا. نعم. والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيه الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، لأن زيارة قبور الأنبياء وسائر المسلمين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. والثاني يعني التي مقصودها الدعاء لهم ترحم عليهم وتذكر الآخرة، وهي زيارة الصحيح. فيحمل المؤلف كراهة مالك للذنوب لأنها كلام مجمع يحتمل الزيارة الشرعية والسنية. زيارة القبور السنية أن يقصد القبور للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة والزهد في الدنيا وذكر الموت، هذه زيارة الشرعية الذي قال فيها لزور القبور فإنها تذكرهم الآخرة، لكن فإنها تذكر الموت فلا يجحد في الدنيا. هذه الزيارة الشرعية التي شرعها الله لعباده أن يزوروا القبور للذكرى من يشد رحمه، تقول في بلده أو زار بلدا لحاجة فزار قبورها مثل شد الرحال لمكة الحج أو العمرة فزار قبور هناك، أو شد الرحال نفس النووي في القرية النووي أو زيارة أو أكثر ذلك يزور القبور هناك، وهكذا بقية البلاد يزورها للذكرى والدعاء للموتى والترحم عليهم والإحسان إليهم بهذا، هذه زيارة شرعية من دون شد رحل. أما أن يشد الرحل يسافر لأجل يزور قبر فلان لا، هذا غير مشروع، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. أما الزيارة البدعية للقبور يزورها ليدعوهم من دون الله ليستغيث بهم يطلبهم مدد، هذه شركية، زيارة شركية نعوذ بالله، أو يزور القبور الذي يصلي عندها أو يقرأ عندها، هذه بدعية. فرق بين الزيارتين، زيارة شرعية مقصودها الإحسان الموتى بالترحم عليهم والدعاء لهم والإحسان للزائر نفسه حتى يذكر الآخرة يذكر الموت يستعد للقاء الله، هذه زيارة شرعية. أما الزيارة البدعية فهي التي يقصد منها أمور مبتدعة كالصلاة عند القبور والقراءة عندها دعاء عندها يرى أنها أفضل، هذه زيارة بدعية قد تكون شركية وقد ترتقي إلى الشرك، لأن يزورهم ويدعوهم من دون الله ليستغيث بهم ليطلبهم الماء المدد ليطوف بقبورهم ويتقرب إليهم بالطواف، هذه زيارة شركية بدعية جميعا. نسأل الله العافية. نعم. أو لابد يفرق منية بينهم؟ نعم لابد أن يفرق منية حلقة جميلة أجزاء المسجد؟ نعم زيارة المسجد لا للقبر والقبر تبع إلى شد الرحل، يكون مقصود المسجد والزيارة والسلام على النبي تبع لذلك. نعم. إذا كان في المدينة نفسه لا بأس يقصد القبر السلام عليه وعلى صاحبيه يزور البقيع ويزور الشهداء ويسلم عليهم، نعم من يشد الرحل. نعم. الله أكبر. ما هي بس كان مسلمين وكان أبوه مسلما وأمه مسلما يخصهم بإذن الله. نعم. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت أو أن الإحسان بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء. فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها إذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه. ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الحاجة التي جاءت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضعيفة كما قال البيهقي وغيره من الجماعة يقول المؤلف بل موضوعة مكذوبة لأنها لا أساس لها. منها قوله ما يروى عنه أنه قال من زارني بعد وفاته فكأنما زارني في حياته. هذا باطل لأني زار في حياته وآمن به موسى الصحابي اللي بعد وفاته ما يكون صحابي ولا يكون لقوم الصحبة. لهذا دفع أكثر عليه من الكلام لبيان بطلانه. واللفظ الثاني من زارني بعد من حج ولم يزرني فقد جفاني من حج ولم يزرني فقد جفاني. وهذا أيضا باطل غير صحيح ليس الزيارة واجبة حتى يكون من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا باطل ليس بصحيح. كذلك اللفظ الثالث من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد وجدت له على الله الجنة هذا أيضا باطل غير صحيح. هذه الأثار الثلاث كلها غير صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرويها الوضاعون والكذابون والضعفاء لا يعرفون الأحاديث. أما الماء المحفوظ ذكر الأئمة أنه محفوظ لا بأس به ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه حتى أرد عليه السلام. لو قال إن لله ملك السياحين يبلغوني عن أمك السلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وصلوا على الاخر لا تجعلوا قبري عيدا فلا باس به ولا تجعلوا قبري ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغ حيث قلت. هذا لا باس به. نعم. قبر ابراهيم يوجد في الشام في المغاره هنا يسمونه خليل الان محله الخليل لكن ما هو معروف بعينه البقعه الجهه اللي فيها الكلام يعني البقعه الارض الواسعه اللي فيها قبره ما في عين القبر مع حكومه في معك يسمونها مغارة الخليل. نعم. الاعتبار نعم مثل ماذا قبر النبي قبر امه بالاعتبار والذكرى الساخره والموت. نعم. يقف يوم الصحب ولا يسلم. نعم. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري. وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا بموضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع. ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلم. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ. وبنوا الحائط البراني مسلما محرفا فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لأن ذلك يحدث السجود لها. وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له، فمن قصد قبور الأنبياء. ولكن هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد لئلا تعبد من دون الله، ولا يسد الذرائع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يجلس عليها امتهان وإنذاء، والصلاة إليها فتنة يخشى أن يظن أنه يعبدها أو يظن بعض الجهلة أنه يعبدها ويصلي لها. فلهذا قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد سدا للذريعة لئلا يتخذها الجهلة قبلة تدعى ويستغاث بها ونحو ذلك، كما فعل اليهود والنصارى. اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد وعظموها حتى أشرفوا بها ودعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها وبنوا عليها ووضعوا عليها الصور. قال من فيهم أولئك شرر فقين نسأل الله العافية لهم. وقد شاركهم جهلة من هذه الأمة وتأسفوا بهم حتى عبدوا قبور من دون الله ساكن باليهود والنصارى. فلهذا تجد في غالب الدنيا وفي غالب الأنصار قبور معظمة بالمساجد عليها وبناء عليها وقباب عليها، كل هذا تقليد لليهود والنصارى واتباع لهم ومشابهات لهم في هذا الأمر اللعين القبيح الذي هو وسيلة للشرك. نسأل الله العافية. نعم نعم انت خلاص هي قاعده هذا في بيت عائشه الان نفس المحطه. نعم نعم الجدار عليها محررا بين بينها وبينها بين الجدر التي عليها خرجت بهذا عن يعني صاير هم مستوي محرر اللي جاءت المصلين عائله بالعائله من الزاويه. نعم هذا مش الطريق اللي بينه وبين الجدار الشرقي، الجدار بين الطريق بين القبر وبين الجدار الشرقي، لأن هذا كذا شبه محرام قيل له جعله في دواليه وجعله في أشياء حتى لا يصل عليه، يقطع صغيرة بين المدخل وبين القبر، ثم قد قيل له يجعله فيه دواليه ومصاحف ثم أشياء أخرى، أظنهم جعلوها فيه. البقعة الصغيرة هذه، نعم. البقعة الصغيرة اللي بين الطريق وبين القبر، بين الطريق المدخل، بين المدخل من باب أو من باب جديد، جديد هذا إلى حد ما، وقد صدر في عوامل ليس مثل فيها حتى لا يصل فيها إلى الشرق، ويعد دواليه ومواليه حتى لا يصل فيها. مع اسماء بكل حال هم مقصود، هم مقصود عند اهل السنه وان قصدهم صرافيهم، لكن المقصود ان البناء قائم، بناء الذي يحول بينه وبين القبر وبين القبر بنايات. فمن قصد قبور الانبياء والصالحين لاجل الصلاه والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني عن أمة السلام. رواه النسائي وأبو حاتم في صحيحه، وأبو حاتم في صحيحه وروى نحوه عن أبي هريرة، فهذا فيه أن سلام البعيد يبلغه الملائكة. في الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا. وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا عبد الله شريح حدثنا شريح خلاص مسكين وزين. صهيب بن نعمان شيخ المؤلف. نعم. سريج حدثنا سريج حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن ابي زيد عن المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني. ورواه ابو داود. قال القاضي عياض: وروى ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث الأعمش. وروى أبو يعلى في مسنده عن موسى، هذا ليس بثابت التفصيل، من صلى علي عند قبري سمعته صلى علي معيدا أبلغته، ليس بثابت. ولهذا نبه المؤلف عليه، محمد بن مروان السدي ليس بشيء عند أهل العلم واتهام الكذب. وإذا من المحفوظ مثل ما تقدم إن الله من السياحين يبلغون أمة السلام، لفظ الآخر قالوا علينا الصلاة تبلغني حيث كنتم، ويبلغ صلاة أمك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. تمام. اللهم صل على محمد. وروى أبو يعلى في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن أبي بكر بن حبان عن أبي بكر الحنفي حدثنا وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن حبان عن أبي بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن مالك. هذا معي يعني محمد بن حبان وحبان معه شيخ تقريبا موسى بن محمد بن كرح، هذا معي من ذرية حبان الموت من ذرية حبان الموت حبان الموسى هو بكر عمره ياسر. نعم. نعم. عن أبي بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا العلاء بن عبد الرحمن سمعت الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. وروى هذا المعنى هو من تيسير الله ورحمته سبحانه، لأن يظن ظان أن الصلاة عند قبر لها مزية خاصة فيتكلف المجيء والسفر، فالصلاة عليه في الأندلس أو في أمريكا أو في أي مكان تبلغ كما لو صلى عليه في المدينة أو في مكة أو في غيره. والمقصود أنها صلى الله عليه وسلم لم يحيينا الله جل وعلا إلى أن نحضر إلى المدينة أو إلى عند قوم الصلاة عليه، بل في أي مكان صلى المؤمن أو سلم بلغه عليه الصلاة والسلام وحصل الأجر والحمد لله. نعم. نعم. وروى سعيد بن منصور في سننه وروى هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ذكره أبو عبد الله. وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقلسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحافظ، وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا دخلت المسجد كذا بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لكي لو في حال ينتقل من دخل صلي عند قبر، إذا دخلت سلمت وصليت عند دخول المسجد وعند خروج كذا في أي مسجد، وهكذا مسجد المدينة. نعم. ولهذا ما كان الصحابة كل ما دخلوا يأتوا يصلون عند قبر ويسلمون عند قبر، يدخلون يصلون عند دخول دخل المسجد سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج كذلك، وهكذا الصف هكذا في الصلاة. نعم. ومما يوهم هذه الحكاية أنه قال فيها: ولم تخرج وجهك عنه. هي حكايته هذه عبارة. نعم. صار كم؟ نعم قال الإسماعيلي بن مرسل له أما بعد فإني نرق في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري رأيته جامعا كما سمي بكثير من السنن الصحيحة ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة. قال من؟ قال الإسماعيلي في المدخل له أما بعد فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري رأيت الجامع كما سمي بكثير من السنن الصحيحة فدالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل بمثلها إلا من سمع إلى معرفة الحديث ونقلته التي لا يكمل بمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقل فيه والعلم بالروايات وإلى بها علما بالفقه واللغة وتمكنا من يعني مش أحسن من صح لا يتأتى أو لا يحصل لا يكمل لا يحصل إنسانها محرفة كذا نعم نعم حطها لك إجابة نعم وتمكنا منها كلها وتبخر فيها وكان يرحم الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك وبرع وبلغ الغاية وحال السبب كما إلى ذلك حسن النية والقصد للخير فنفعه الله ونباله قال وقد نحى نحوه في التصميم جماعة منهم الحسن بن علي الحواني لكنه اقتصر على السمن ومنهم أبو داود السجستاني وكان في أصيب أطلاء البخاري فسلك فيما سماه سننا مثل ما روي بالشيء وإن كان السند ضعف إذا لم يجد الباب غيره ومنهم مسلم بن الحجاج وكان يطالبه في العصر غرام مرامه وكان يأخذ عنه وأنفق به إلا أنه لم يضايق نفسه ومضايقة أبي عبد الله روي عنكم روى عن جماعة كبيرة لم يتعرض أبو عبد الله بالرواية أنهم كل قصد الخير غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشدد من الدواب عبد الله ولا تشدد إلى استنباط معاني واستخراج لقائد جمع الحديد وتراجع من أبواب دالت على ما له وصلة للحديد المروي بالتشدد ولله الفضل يختص به من يشاء. الله أكبر. قال الحاكم أبو أحمد النسابوري هو أصل أبي أبي النسابوري ومقدم عليه في معنى الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحالي في إرشاد ما ملخصه رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما خلوا من كتابه كمسلم بن الحجاج قال الدار قطري لما نشر إنه الصحيحان أو البخاري لما ناب مسلم ولا جاء. قال مرة أخرى وأي شيء صنع مسلم إنما خل كتاب البخاري فعمل عليه مستخرج وجابه زيادات وهذا الذي حكيناه عن الدار قطري كلم به أبو العباس القطري في أول كتابه المسلم كما صحيح مسلم والكلام في نقل كلام الأئمة في تبرير الشيخ ويكفي من اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الغني من مسلم وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك وبمامته والتفرد بمعرفة ذلك في أصله حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الزهري في قصة مشهورة سنذكرها مبسوطة إن شاء الله تعالى من ترجمة البخاري هذا من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل وقد قررنا أن مدار حديث الصحيح على الاتصال والإتقان تجار هذا العلم. وعند التأمل يرى أن كتاب البخاري أتقن اتصالا وأشد اتصالا. وبيان ذلك من أوجه أحدها أن الذين فرد البخاري بالإصحاب لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيه بالصحيح 80 رجلا، والذين فرد مسلم بالإصحاب لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالصحيح 160 رجلا. ولا شك أن التخريج أن الذي تكلم به يشبع أولى من التخريج أن تسلم فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام صالحا. ثانيا أن الذين فرد بهم البخاري ممن تسلم فيه لم يكن تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها وشرعا إلا ترجم فعكمة عن ابن عباس بخلال مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ. وعلي سليمان جابر وسهيل بن عبيد والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحناد بن سلمة عن ذلك وغير ذلك. ثالثها أن الذين انفرد فيهم البخاري ممن في كل مدير أكثرهم من شيوخ الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم والصلاة على هذين لم يزد إلا منه من آل سلاح مسلم. فإن أكثر من تفرد بتفريد حديثه من كل مدير ممن تقدم عن أصله من التابعين ومن بعدهم. ولا شك أن المحدث أعرف بحديث سيوطيين من تقدم منهم. قالوا أن البخاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية كفاء ومسلم يجدها أصولا، ما تقدم ذلك من تقرير الحاضر أبي بكر بن حازم. هذه الأربعة الأربعة تتعلق بالإتقان كفاء، وبقي ما يتعلق بالإتصال. ووجه الخامس وعند أن مسلما كان ولده كان مذهبه على ما صلح به في مقدمة صحيحة، وبالغ بقصد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تأثر عنه ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسا. والبخاري لا يحل ذلك على الاتصال حتى يخرج اجتماعهما ولا مرة. قد ورى البخاري رواية من الذي تأليفه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج حديث الذي لا تأليف له في باب جملة، إلا ليبين كما أراه من شيخه. لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا عنعنة، وكتب ذلك واضحا بسماعته إن شاء الله تعالى. وهذا مما تأثر به كتابه لما ويتكلم عن هذا ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن حكم البخاري يوضع الاتصال والله أعلم. أما ما يتعلق بأدب العلة فهو الوجه الثالث، فإن الأحاديث التي نقلت عليه ما بلغت 112 وما سيأتي مثل ذلك مفصلا في فصل مفرد وصل قائل منها ويقل من أمانه. باقي ذلك أصل مسلم، ولا شك أنها قل للمفرد. يتعلق بالعلم وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو الثالث، فإن الأحاديث التي شهدت علينا بلغت 112 أحاديث، ما سيأتي مثل ذلك مفصلا في فصل مفرد وصل البخاري منها بأقل من 80، وباقي ذلك يختص بمسلم. فلا شك أن ما قل لانتقاله أرجح مما جلب والله أعلم. وأما قل وفي عليه النسابه فلم نقف خط ولا تشريفه، لأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خلالها يقضي إجاب الشيخ محدث دينه مختصني بعلوم الحديث ودين تجربة البخاري حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري فصحوا ما صحيحا وأكثروا ما غايب قال أبو عليم كانوا إنما العلماء المغرب صحيح صحيح مسلم أصح إنكاء المستوى سلام أبي علي نزل صح اليتامى لقتال مسلم عليه أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يحتجم ويريد ذلك ويحتجم ويزيد المساواة والله أعلم والذي يظهر به من كلام أبي علي أنه إنما قدر صحيح مسلم بمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة للصحة بل ذلك لأن مسلم سمل كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه وكان يتحرم إلى الغار ويتحرى الاصطياد ولا يتصدى لما تصدى له البخاري بسم الله يحتال من قول عليها ولدي من ذلك تحتياه الحديث لأبوابه للجمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد اقتصر على الأحاديث دون المعقولات ولم يجد لها إلا دون النار على سبيل النزول كما لا مقصودا ولهذا قال أبو عليهم ما قال مع أني رأيت بابا إن الزنا يجوز ويكون أبو عليهم ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد ولقد ما نصرت وأبو عليهم من صرح بما نصب إليه وكان محجوبا بما قدمه مكانا وقصرنا الله ونصره وأما على رسوله المغاربة فلا يكفر عن احد منهم تقييد الافضليه من الصحيه بل اطلق بعضهم الافضليه وذلك بما حكاه القاضي ابو الفضل اياه بن الله عن ابي مروان اكتبني بضم الصائم وملك من اشكال البال وحلف الاذان قال كان بعض شيوخي يغفر صحيح مسلم على صحيح البخاري وقد وجدت تشهير هذا التسليم عن بعض المغاربه فخرج بي برشه ابي محمد القاضي بن قاضي سبيلي قال كان ابو محمد بن حزم يغفر كتاب مسلم على كتاب البخاري لانه ليس به بعد خطبته الا حديث الشر انت وعندي ان ابن حزم مالا وشيخ ابي مروان الثني الذي يظهره قال الرياض ويجوز ايكم ما يراه ومحل تفصيله معاهد ومن هذا وهذا المقصود منه مثل ما تقدم ان مسلم رحمه الله جمع الاحاديث وساقها واعتنى بها في مواضعها ولم يذكر فيها اثارا ولا اشياء مقطوعه ولا تعرض للمعاني ومن هذا الباب فضل بعض المغاربه صحيحه لاجل هذا المعنى لانه افرد الاحاديث واعتنى بها ولم يشغل نفسه بشيء اخر لكن البخاري رحمه الله راعى معنى اكبر راعى العناية بما هو الأصح وراعى أيضا استنباط الأحكام وإرشاد طلبة العلم إلى أن يستنبطوا الأحكام ويفهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحاديث كان رأيه في هذا وعمله أكبر وأنفع. نعم. غفر الله لهم جميعا. ذلك قول مسلم بن قاسم قلت لي ومن اقران الدار قسمي لما ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال لم يضع احد مثله وهذا محمول على حسن الوضع وجوده الترتيب قد رايت كثيرا من المغاربه ان صنع بالاحكام يحمل الاسامي وتاتي الحق باحكامه وجمع في احكامه لأحكامه وجمع أتريدون على كتاب مسلم في نقل مسلم وسياقها دون البخاري لوجودها عند مسلم كان كما تحقيق الله وهذه جهة أخرى من التفريق لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح والله أعلم وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفريق بجهة أخرى بوجه التفضيل غير ما يرجع الى نفس الصحيح. وما ذكره الامام القدوه ابو محمد ما بي جره باختصاره للبخاري قال قال لي من لقيت من العارف من لقي من الساده وقتلهم للفضل. أن صحيح البخاري ما أخذ به ستة لا غدجت ولا ركب به في مركب فغدت. قال وكان مجال الدعوة والدار صالحه رحمه الله تعالى. كذلك الفئة العظمى الموجبة لتكريمه. وهذا محل نظر وهذا محل نظر من التفضيل يعني الجمرة ليس بشيء فإن مجرد كل يقرأ صحيح في وقت السدوى والاستسقاء ومع ذلك هذا من اجل قراءه الاحاديث والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا لا يختص بالبخاري اذا قرا الناس الاحاديث الصحيحه ودعوا للصلاه وردهم فالعله هي وراعته من الله واستغاثه به سبحانه وتعالى ليس بالمقصود كان معينا سواء كان صحيح البخاري او غيره. المهم في هذا هو الاستغاثه بالله والدعاء والبراءه اليه عند قراءة الحديث الصحيح سواء كان مقولا بالصحيح البخاري أو غيره هذا ليس بوجه. وأما قول ما جاء في مكتب ذلك هذا ليس بشيء كتاب الله صلى الله عليه وسلم أكبر وليس بالكتاب حتى بالغرق وجوب السفينة من أحد هذا غلط ليس بشيء. نعم إنما المهم بالعمل كتاب النجاة الضرعة إلى الله والانتشار بين يديه وسؤال العافية والأخذ بالأسباب الأخرى الشخصية من وجود البخاري أو وجود مسلم أو وجود نفس المصحف ليس بسبب عدم الغرض وإنما السبب الضرعة إلى الله وسؤاله والاتكال إليه والانتصار بين يديه وطلبه العافية والسلامة مع الأخذ بالأسباب التي يعرفونها من إصابة أو الحمولة من التعرض لأسباب تسخير السبيل وتسخير السبيل عند اضطراب الاموال الى غير هذا من الاسباب. نعم. كذلك الجهات العظمى الموجبه لتقديمه هي ما ضمنه وابوابه من الشرات التي حيرت الافكار وادست العقول والابصار. هذا صحيح. هذا صحيح. لكن التراجم من العلم العظيم وفوائد الفقه العظيم هذا وجه من التقديم العظيم. نعم. وإنما بلغت هذه الرتبة قامت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب إعماء وما رواه أبو أحمد بن أبي نمر قدوس بن عمار قال شهدت عدة مشايخ يقولون حول البخاري تراجم جامعه تراجم جامعه جامعه بيضاء حول البخاري تراجم جامعه بيضاء بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره كانوا يصلين كل ترجمه ركعتين يعني اعتنى بها وسنه الجماعه في الروضه المباركه كان يصلي عند كل حديث ركعتين قبل ان يضعه يستشير الله فيه يساله في التوفيق الله اكبر. نعم هذا لا شك له اسباب. نعم ذكر هذا عنه يستشير الله حتى يضع الحديث. نعم لم نشر إلى أنا بالكلام عليها مبين ما أخذها على بعض من لم ينعي النظر ذاك رضا عليه إذا أهلك هالك يسأل الله أنهم مع بنات وزوج وبالإذن نعم هناك أهلاً نعم الزوج كم نعم ثلاثة والبنات الأربع ثمانية بينهن سواء واحد اثنان والباقي واحد مع بالإذن تعصيب ما يعصب عما تكون يأخذ الباقي لأنهن أعلى منه نعم شروط الصلاة فيها مستوى غافرة كونهم في كيف أكثر عدد معصر نعم نعم جنب الثالث فهذا كانت عن زوج الإسلام ملاك الزمان ملاك ابن وابن ابن ابن أنزلهن في درجة مثل اللي قبلها في الزوج الثاني ما يعطى النصف منعه الزفية فرع الوارث من لأن الله قال كان له غير فله فإن كان لهن هلك والربع نعم نعم وبنات الإبن ثمانية لكل واحدة واحد كم يبقى من اثنى عشر واحد منه لا النازل تعصيب ما يعصب بنات الإبن ما يعصبهن ولست محتاج إليه والنازل ما يعصبهن إلا يحتين إليه وهن مستغنيات في الثلثين نعم شرطهن واثرة ثلاثة ويكن الثالث أكثر والثالث على الأبرارات الذي على منهن أنا هذا كارث عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأب اسمه سهل أم أختين شقيقتين وأخ لأب من ست وش الأم سدس واحد لأن ما يمنعه إخوة من الثلث نعم الله يقول بين تعالى إخوة فلأمه السدس نعم هذه الأخوة ويختي إيش لهم شقيقتين ثلثين أربعة والباقي واحد ما أخ لأب ما يعصبهم ياخذ واحد لأن أربعة منهم أضعف له الباقي واحد تعصيب لأن الرسول عليه قال الحب والفرائض إذا اثنان بقي فهو لأولى رجل الذكر نعم وكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله سبحان الله وبحمده ثلاثا. حدثنا عبد الملك بن مروان هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح لأنه كان يتمكن صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كان يطمئن في ركوعه ويستوي كما قال في حديث محمد السائل للبخاري أن يضع يده على ركبتيه وظهره ويستوي حتى يرجع كله فقار إلى مكانه هذا أمر محفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم كما أنه محفوظ أنه كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حديث حذيفة وغيره أما هذا اللفظ ضعيف لأن السعدي هذا مجهول لا يعرف ولا عمه ولا أبوه نعم ولكن المؤلف ذكر وسكت لأن المعنى صحيح المعنى معروف الحديث صحيح نعم نعم. حدثنا عبد الملك بن مروان الأهواجي قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي بن عن إسحاق بن يزيد الحذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا ذلك أدنى. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله وهذا مثل ما قال المؤلف عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد الله المسعود لم يدرك مؤتمر منقطع مرسل منقطع وسند ضعيف ولكن مشهور عن عبد الله المسعود موقوفا عليه أن هذا على الكمال الواجب مرة هذا صحيح والجمهور على أن هذا كل السنة الجمهور على أصحاب ربي العظيم سنة أصحاب ربي سنة وذهب أحمد الجماعة إلى أنه واجب والواجب مرة فقط والباقي سنة زيادة إذا قال سبحان ربي العظيم ثلاثا هذا أدنى الكمال وإن زادته أفضل خمسا أو سبعا فثبت أن أنس أثنى على صلاة عمر بن عبد العزيز في ركوعه وسجوده قال إنها أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد له عشر مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي أعلى والمقصود أنه ليس له حد محدود فإذا معن تمكن في ركوعه وسجوده قال سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا أو سبعا هذا أفضل لما فيه من الطمأنينة ومزيد الذكر والتعظيم ما أدل كما ثلاث والواجب مرة نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ بأي حديث لا يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. المبالغة من الأعرابي والحديث ضعيف، لأن الأعرابي مجهول مبهم لا يعرف منه، ولهذا يعتبر الحديث غير محفوظ لأن الأعرابي مجهول عند العلم. أما ما يتعلق بيوم القيامة فثبت من حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك فبلى. إذا قرأ قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. أما عند آخر الدين وعند آخر المرسلات فليس بمحفوظ. وبهذه المناسبة فقد نشرت مجلة المجتمع فتوى عني غلط منها، ما لها أصل، قلت هذا مستحب في آخر الدين وفي آخر المرسلات وعند سبح ربك الأعلى. سألت أيضا آخر هذا المقصود سوف نكتبه كما في الكتاب إليكم، يعني سؤال عن من أخذ هذا الشيخ أيضا بين الغلط، نسبة إلى غلط سوف نكتب هذا والدعوة أيضا في بيان الواقع. ولهذا قال بعض أهل العلم اعتماد على رواية الأعرابي هذه، ولكن رواية الأعرابي هذه لا يعتمد عليها. نعم. لدينا فريضة من الربع يحفظ الحديث. لا فضلك أتفاعل فريضة لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الشيء، كان يشهد القراءة والناس يستمعون، لكن في آخر القراءة إذا وقف من هذا معنى في البلاء من هذا انتهى سفر. سوف نكتب لهم ما نفي إلا سوف نكتب خميس الآية الماضي. نعم. لا ورد، لكن النبي في التحجد في الليل صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في التحجد في الليل عليه الصلاة والسلام، ولم نحفظ عنه هذا في الفرائض، ولم يقل عنه أحد من هذه الفرائض عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر هذا في التحجد في الليل عليه الصلاة والسلام كما ذكر حذيفة وغيره. حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن كيسان. لكن بعض أهل العلم قالوا يعني الأصل أنهما سواء شريعة في النافلة شريعة في الفريضة، لكن يقال لهم أن لو كان الإنسان فعله الفريضة لنقل، ولأن الفريضة يسمعها الناس، فلو كان فعل هذا لنقل له الناس عنه، ثم الفريضة إذا فعل فيها قد يخفي الصمود على الناس والمشقة على الناس وتقطيع القراءة والناس والحاجة الناس إلى أن يقرأ عليهم القرآن ويسمعوا الفرائض، ويمنح المجتمع اجتماع الناس في حاجة إلى أن يسمعوا الآيات، فلو وقف عند كل آية لربما طال المقام وقال وشق عليهم يقول، وربما أفضل إلى أن لا يقرأ إلا آيات كاملة. الحاصل أنه لو نقل لو فعله لنقل، هذا ما يبين لنا أنه لم يفعله إلا في التهجد إن قراء البقرة والنساء وعلى عمران بعض الليالي وذلك معه، كان لا يمر بآية الرحمن إلا وقف عندها يسأل، ولا بآية العذاب إلا وقف عندها يتعود، ولا بآية التسبيح إلا سبح. حتى قال حذيفة إن ما صلى ركعتين حتى جاء المؤذن يوم الفجر، في بس أخرى أن صلى 4 فلم ينتهي منها إلا أن جاء الفجر عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد بن مصالح. نعم. أمره أسهل، أمره أسهل أوضح. حدثنا أحمد بن مصالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحجرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له ما نوس أو ما بوس, فقال أما عبد الرزاق فيقول ما بوس وأما حسني فما نوس. وهذا لفظ رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أين السند حدثنا؟ حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت عن ابن مالك. وهب بن مانوس كان عندك؟ قال التقرير وهب بن مانوس بن نون وقيل بالموحدة البصريين نذير اليمن وفي تهيئ التقرير مهانوس ويقال مسانس أو مسناس مسناس كانوا في هذا كان على عبد الرحيم بن كيسان. عبد الرحيم بن كيسان قال هو إبراهيم بن أبي يزيد بن كيسان نفيا نحسن نعم نعم نعم نعم نعم نعم واحد وعبد الله بن عليم بن حسين وأبوه عليم نعم سمعت عبد الله بن عليم وأبوه واحد مانوس وما بوس بس يبو إبراهيم إبراهيم الكسان عبد الله بن عبد الله بن عبد الله إبراهيم الحد إبراهيم الكسان نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا وليس ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. اي في اي فريق كنتم اي فريق مسلمين ام في فريق مسلمين فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين من استضعاف فلم تعجبهم الملائكه وقالوا لهم ألم تكن الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. والآية تقر أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين والآية نعم وأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. والآية تقر أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم. هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة فأسلموا واحتبسوا عن الهجرة. ولما خرج المشركون إلى بدر أكرههم على خروج معهم وخرجوا خائفين فقتلهم المسلمون يوم بدر. فلما علموا بقتلهم تهشموا وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله منهم هذه الآية فكيف الجانب جعل الذين كانوا على الإسلام فخلعوا للقتل من أعناقهم وأظهروا لأهلهم وافق على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآوهم ونصروهم وخذلوا على التوحيد واتبعوا غير سبيلهم. هذا يوجد الخطر العظيم وأن الإقامة بين أظهر المشركين صاحبه على خطر. ولهذا في حديث جديد يقول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. هذا من أعظم الوسائل يعني الإقامة بينهم وسيلة إلى تزيين الباطل لهم تشفيفهم في دينهم وإلى أن يوافقوهم على باطلهم. ولهذا هؤلاء لما قاموا في مكة إبراهيم وبوسين استطاعوا الهجرة أجبروهم على الخروج معه إلى بدر حتى قتلوا. هذا ما يدل على الخطر العظيم اللي قام به العظيم المشركين. وقصرهم وظهر فيهم كذبهم وظهر فيهم كذبهم وتكريم وعزهم والاستجابهم وتكريم غيرهم في ثباتهم على التوحيد وصلي عليه وعلى الجهاد به وآونهم على أهل التوحيد طوعا لا ترها واختيارا للصغار فهؤلاء أولى بخلي والنار من الذين تركوا هجرة الصحة للوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في كثير مكرهين مكرهين غائبين. فإن قال قائل هل لا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر قيل لا يكون عذرا لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذ أقاموا مع الكفار فلا يعذرون بعد ذلك بإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة. الدليل السابع قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آياته الدليل الثاني قوله تعالى وقد أنزلنا عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ومن سمعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا للحبيب غيره إنكم إذا مثلهم فذكر الله تعالى أنه نزل على المؤمنين الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا يقعدوا معهم حتى يقولوا للحبيب غيره وأن من جلس معهم مع الكفار الكافرين بآيات الله المسجلين بها في حال كلهم والجزائر ومثلهم ولن يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره هذا وهم في يعني إذا لم ينكر عليهم إذا جلس ولم ينكر سكت ظاهره موافقة الواجب على من جلس مع من يقول الحق يقول الباطل وينكر الحق ويستهزئ بالحق الا يجلس بل يقوم ويفارق اذا لم يستطع الانكار باللسان والا فليمكن وليبين خطا يتكلم الباطل اما اذا جلس وسكت فمعناه الموافق ولا حول ولا قوه انكم اذا مثلهم نسال الله العافيه. ظاهر القران عدم العلم يعني اما يتكلم واما يقوم. نعم إذا أنكر لا إذا أنكر هي الباطل قد أدم عليه إذا كانت في قالت فائدة وإلا فالفائدة المهم أن ينكر المنكر إذا ما طاعوه فارقوا. فنعرهم في بلد واحد في أول الإسلام فذكر أن كان في ساعة الإسلام وعزه وبلاد فجعل كاذبين بآيات الله مسجلين بها إلى بلاده واتخذ أمرياء وأصحاب النزول الشامع كلهم واستهزائهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يقوم الظالمين. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأقربا أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم. وهكذا حكم من تولى شهادة الكفار من المجوس وعباد الأرض والأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادلون أن عبادة القباب وإن أن عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك. وأما لها ليسوا بمشركين بأن أمره بأن أمره بأن أمره بأن أمره واتضح عناده وكله ولم يفرق تبارك وتعالى بين خائف وغيره. بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الجواهر. وهكذا هل هؤلاء المرتدين خافوا من الجواهر لما لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق بالنصر بالنصر لأهل التوحيد. فبادروا وسارعوا إلى أهل الكفر خوفا حيث قيلهم جائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الدليل التاسع حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي قال حدثنا لحيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس الملائي الملائي عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوط عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يديم ذلك. لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثور ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم. تفرد به دحيم ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر. هذا استقال شيخ المؤلف مالك موجود قال الحافظ بن حجر في الفتح على حديث أبي هريرة فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني ولفظه يديم ذلك وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله اعتقاد لكن صوب أبو حاتم إرساله. وقال الهيثم في مجمع الزوائد بعد أن ذكره بهذا اللفظ لكن صوب أبو حاتم إرساله. قال الهيثمي انتهى كلامه. قال الهيثمي في المجمع بعد أن ذكره بهذا اللفظ أخرج الطبراني في الصغير ورجاله موثقون انتهى كلامه. ذكر في البلوغ وسكت عليه وديم ذلك نسود يديم ذلك وسكت مثل ما قال كان أعرض عن التدليس التدليس هو قليل الشيخ المؤلف نعم رواية أخرى هل ما في حمل بيت الله بس ما في امتية تشكيل من ذلك اسمع لي وإن شاء الله المقصود زيادة يدين هذه الكلمة هذا المقصود الشخص اسمه طبعاً يقول لحظة ما فيه تفكير دين ذلك يقول لي المهم هل زيادة نعم نعم نعم نعم فيه لا لا هو مستحب يصلي مع الناس لا صلي مع الجماعة ولو ما قرب السيدة هذا مستحب هو بلازم قرب السيدة وهكذا ليس بلازم سنة عند أهل العلم جميعا ما نعلم حد يقابل الوجود نعم سم. نعم يظهر زيادة نعم نعم فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق لما سمع التوازن بالكفي جمعها مالك وعوف النخل مع هوازن خفيف نعم فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الناس أمواله ونساءه ودراويه فلما نزل بأوقات اجتمعوا إليه وفيهم جريج بن زينب بسلم وبشرف كبير ليس فيه الا رايه وكان سباعا مجربا فقال باي واد انت قالوا بالقاس قال نحن مجال الخير لا حزن ولا برق لا حزن برق ولا سهل زهر لا لاسمع رغاء البعير يعني كان على هذا كان كثيرا هذا شبه سنه كان قد عمي نعم ما لي أسمع رغاء البعير ومهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء قالوا فاق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال أين مالك فدعي له فقال إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام فلما فعلت هذا قال أردت أن أجعل خلفك لرجل أهله وماله ليقاتل عنه قال رائي رأي والله وهل يرد من هدي شيء منها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال ما فعل سعد وفلاس قالوا لم يشهدها منهم أحد قال غاب الحج والجسر لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت سعد وفلاس فمن شهدها قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذلك الجدعان من عام قال ذلك الجدعان من عام لا ينفعان ولا يضران يا مالك إنك لم تصنع بتقديم غيرتي غير الحوازن إلى نحور الخير شيئا ارفعهم إلى منحن ببلادهم وعلياء قومهم ثم أرفع إذا على نقوم الخير فإن كانت لك لحق بك من ورائه وإن كانت عليك ألقى كذلك وقد أحرزت أهلك ومالك قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك يعني خرج نعم ما عندك رأي نعم والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لا أشهد أن على هذا الشيء حتى يخرج من ظهري لله الحكمة الله أراد أن تكون غنيمة للمسلمين جماعة المسلمين الله أكبر نعم لله الحكمة سبحانه وتعالى نعم قالوا أطعناك. فقال جريج هذا يوم لم أشهده ولم يقف فيه. الله أكبر. أليتني فيها جلا أحب فيها وأضع. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. فوضوا كأنها تاكم خدع. ثم قال مالك إذا رأيتموهم بشروا جهون سيوبكم ثم تكوا فاتفر بهم راهب ودافع يوم من رجاله فاتوه وقد تفرقت أوصابهم من الخوف والهلع. قال لهم وليكن ما كانوا قالوا رأينا رجالا فيضا على خير جرب والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى والله ما ردعوا ذلك عوده الله على ما يريد. يعني الملائكة الله أكبر. الله أكبر. لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليهم عبد الله بن حجرة الأسلمي وأمره أن يداخلهم حتى يعلم علمهم. فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أراد المسير ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا وهو يومئذ مسلم. قال له يا أبا أمية أعرنا سلاحة هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مرمونة حتى نؤديها إليه. فأعطاهم يا سبيل عندما يكفيها من السلاح. فقال صلى الله عليه وسلم ومعه ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة فكانوا 12,000 فاستعمل أسباب الناس على مكة. فلما استقبلوا وادي حنين هدروا في واد من أودية ذهاب الحج وفي عناية الصبح. قال جابر وكانوا قد سبقونا إليه فكمنوا في شعابه ومضايقه حتى تهيأوا والله ما راعنا إلا الكسائر قد سدوا علينا سد سرد واحد. فانتمر الناس راجعين لا يلي أحد على أحد. فحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين قال أيها الناس حلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد اللهم صل عليه وسلم. بقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته. فاجتلد الناس فوالله ما رجعت الناس من هزيمته حتى وجد الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حين رأوا كثرتهم قالوا لم يغلب اليوم عن قلة ووقع به ما وقع ابتلاء من الله لقوله ذلك. قال ابن إسحاق لما وقعت الهزيمة فسلم رجال من جهاد أهل مكة بما في أنفسهم من الضغط. الغل والحقد. اللهم قال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وطرح جبلة من أنبل فلا بطل السحر اليوم. قال له أخوه صفوان بن أمية وكان بعد مشركا والله لأن يربني رجل من قريش أحب إليه أن يربني رجل من الحوازن. وذكر ابن إسحاق عن سيدة بن عثمان الحجبي قال لما كان يوم فتحت أسير مع قريش إلى هوازن لعلي أصيب من محمد غربة فأكون أنا الذي كنت بذلك قريش كلها. وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبع ما اتبعته أبدا. ثم اختلط الناس فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأطلقت السيف فدنوت أريد ما أريد وفات سيفي حتى تكتب سيوره فروح علي تراب من نار كالبرد. فاد أي حسني فوضعت يدي على بصري خوفا عليه. التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادىني يا سيد ابن فدنوت فمسح صدري ثم قال اللهم أعذ من الشيطان. والله له وكان ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. فقال ابن فقاتل فتقدمت أمامه أضرب بسيفي. الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي. ولو لقيت تلك الساعة أبي لا أرفعت به السيف وجعلت ألزمه دين اللزمة حتى تراجع الناس وتنظر شرة رجل واحد. وقلبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى عليها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره حتى تفرقوا حتى تفرقوا في كل وجه ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره فدخل حذاءه فدخلت عليه ما دخل عليه غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به فقال يا سيد أرادك الذي أراد الله لك خير من الذي أردت لنفسك قال العباس إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت امرأ جسيم شديد الصلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى من الناس إلي أيها الناس أنا النبي لا شريك أنا بن عبد المطلب فنقر الناس يلون على شيء فقال أي عباس احتف بأصحاب السمرة فناديت يا أصحاب السمرة التي بويع تحتها عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد يا اصحاب سوره البقره كان الرجل يريد ان يرد بعيره فلا يقدر فياتي سلاحه ويقتحم عن بعيره ويحدي كبيره ويؤم الصوت فاتوا من كل ناحيه لبيك لبيك فاذا اجتمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امه استقبل الناس بقصه فكانت الدعوه اولا يا للانصار ثم خرجت الدعوة يا لبني حارث بن الحجرج وكانوا صبرا عند الحرب في صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم ثم قال انهزموا ورب محمد وما هو الا ارمىه فما زلت ارى حدهم كبيرا وامرهم مدبرا فلما انهزم المشركون اتوا الطائف ومعهم مالك وعوف فاسكر بعضهم باوطاد وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثر توجه نحو اوطاد اداء عامل الاسعد فأدرك بعضهم فناوته القتال فهزمهم الله تعالى وقتل أبو عامر فأخذ الراية أبو موسى الأشعري فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق سرير من خلقه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنام أن يجمع وكان السبي 6000 رأس والإبل 24 رأسا والغنم 40 الهداد وأربعة آلاف أوقية قبة اللهم فاستعتاد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا موالين مسلمين 17 ليلة ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلف اذكروه أول الناس فأعطى أبا سفيان 140 هل تطين فكانت الغنيمة بارك الله اللهم الحمد لله الذي أيد عزه وذله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الله عليه وسلم